يدل على التبكير فيها، وأن الرسول كان يصلي الفجر في أول وقتها ولا يتأخر حتى تزول الظلمة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال باب وقت الفجر ولم يبين، لأن فيه بعض في أحاديث أخرى أسروا بالأجر بالفجر أعظم للأجر، وذهب بعض الأحناف إلى أنه إلى أنها إلى أنه يؤخر صلاة الفجر للإسحاق. فلهذا ما جزم المؤلف بالتوبيخ، ما قال باب وقت الفجر غلس، أو لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والحديث هذا لو صح فهو يحمل أسره في أعظم الأجر، يحمل الإسحار على تحقق طلوع الفجر وانشقاقه ووضوحه، ولا يلزم من هذا الإسحار الذي تزول معه الظلمة. هذا لو صح، إذا صح مشكال ذكر الخلاف عندك، خلاف الأحناف عندك في الحافظ في الرجب. نعم إيه نعم تكلم مشكال هاي المسألة في أن الأكبر هل هو التغليس بها في أول وقتها أم الإسحار بها، وفي قولان. نعم إيش أعد في أن الأكبر هل هو التغليس بها في أول وقتها أم الإسحار بها. نعم أحدهما أن التغليس بها أفضل، رؤية التغليس بها عن أبي بكر وعثمان وعلي بن مسعود وموسى بن عمر بن جبير وأنس بن مالك بن هريرة بن عاصم وعمر بن عبد العزيز ويقوم ليث والأوزاعي ومالك الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه وإسحاق وأبي ثور ودور. وقال وقد ذكرنا في هذا الباب عامة الحديث صحيح في الفجر، وذهب آخرون إلى أن الإسحار بها أفضل، وروي الإسحار بها عن عثمان وعلي بن مسعود. بس هذا هو السبب كون المؤلف ما جزم بالتابع، وقال باب الفجر. والصواب من القولين أن التبكير بها يستحب، وأن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الحديث. نعم لو صح هذا الحديث يحمل على أن المراد به تحقق طلوع الفجر ووضوحه وظهوره من غير زوال الظلمة. لا حتى ولو طال ما يسر الشعر الكريم كان النبي يطيل، ومع ذلك ينصرف معه النساء متلفعات ما يعرف أحد من الغرس. حديث رافع الخبيث أن المتقن صار أسفل بالفجر فإنه أعظم الأجر. نعم خرج من محمد أبي داود النساء الزاد الكري فقال حديث الحسن صحيح، وخرج من حبان في صحيحه وقال العقيل سهل جيد، قال أكل ليس في حديث هذا الباب أكلت الناس. بس يحتاج أحد إلى تحسين الترمذي ثم رحمه متساهل تحسين، لكن لو صح يحمل على أن المراد تحقق الفجر، تحقق طلوع الفجر ووضوحه مع بقاء الظلم. لو صح هذا تأويل. نعم باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم هذا الحديث فيه دليل على أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت. فمن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس أدرك الفجر في وقتها، ومن صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد صلى الصلاة في وقتها. لكن لا يجوز لها التأخير باختياره يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس، صلاة العصر إلى وقتها إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروبها. صاحب الضرورة مثل إنسان نسي أو إنسان امرأة طهرت من الحيض أو نفساء ثم أدرك الصلاة أداء صلت في وقتها أداء. وكذلك لا يجوز الإنسان أن يؤخر الفجر إلى طلوع الشمس إلى قرب طلوع الشمس. والمؤلف ما جزم بالترجمة، قال من أدرك ركعة من الفجر ركعة سكت، والجواب فقد أدرك الصلاة في وقتها. لكن يحتمل لما كان يحتمل أن إدراكه قضاء أو أداء سكت، والصواب أنه يدركها أداء إذا كان معذور. من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة في الوقت، فقد أداها أدركها فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة في الوقت،

يرى أنها تصلي صلاة العشاء. إذا صلت المغرب والعشاء احتياط حسن من وقت الضرورة يمتد من نصف الليل إلى طلوع الفجر. نعم. ابن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعد هذه الترجمة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس لم يجزب المؤلف رحمه الله تعالى بالحكم لقوة الخلاف، وإلا فإن الحديث فيها النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، لكن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالتحريم لأن مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولأن هناك حديث أخرى تدل على أنه تفعل في أوقات النهي أمور أخرى. الحديث الأول يقول النبي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا فيه النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. والحديث الثاني حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، هذا فيه النهي عن التحري بالصلاة طلوع الشمس وغروبها، والتحري معناه قصد الصلاة في هذين الوقتين، فيكون النهي أشد في حق من قصد الصلاة فيهما ممن صلى فيهما من دون تحري وقصد. فمن تحرى وقصد الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها أنه في حق أشد، ومن صلى بعد الصبح أو بعد العصر فهو منهي، منهي إذا كان لم يكن هناك سبب، إذا لم يكن هناك سبب فهو منهي. لهذا الحديث نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن إذا تحرى وقصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فنهي في حقه أشد، لأن عند طلوع الشمس وعند غروبها وقت مضيق مضيق، ولهذا فإنه ينهى عن دفن الميت أيضا في هذا الوقت الضيق، كما في حديث عقبة بن عامر عند مسلم ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حين تطلع الشمس بازغة، يعني حتى ترتفع، وحين يبدو حاجب الشمس في بعضها، وحين تغرب يعني تتضيف الغروب حتى يتم غروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. هذه أوقات ضيقة قصيرة ينهى عن الصلاة وعن دفن الموتى. أما في الوقتين الطويلين بعد الصبح وبعد العصر لا بأس بدفن الموتى. وكذلك التحري في هذا الحديث النهي عن التحري بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنه أشد. والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر من الحديث المتواترة، لكنه عام مخصوص، عام مخصوص يخص منه من نام عن صلاة أو نسيها ثم تذكر واستيقظ في هذين الوقتين فإنه يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فهل يصليها إذا ذكرها؟ لا كفارة لها إلا ذلك. ويستثنى ثانيا يستثنى أي صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر صلي لأن صلاة لها سبب وهو الكسوف. ثالثا تحية المسجد تصلى على الصحيح في حديث أبي قتادة إذا دخلت المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رابعا إعادة الجماعة، إذا صلى الإنسان في مسجد بعد العصر ثم جاء إلى مسجد آخر في حلقة درس علم مثلا ووجدهم يصلون يصلي معهم يعيد الجماعة ولو كان صلى ولو كان وقت العيد، أو صلى الفجر في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون فإنه يصلي ولا يجلس، منهي عن يجلس، فكلها الصلاة الثانية نافلة، وهذا مستثنى ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر مستثنى إعادة الجماعة. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في منى سلم رأى رجلين جالسين فقال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال إنا صلينا في رحالنا يا رسول الله في منى. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، دل على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي. وكذلك استثنى أيضا ركعتي الطواف لمن طاف بعد العصر أو الفجر يصلي، وكذلك استثنى سنة الوضوء كلها في ذوات الأسر. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين يرون أن هذه أحاديث النهي مخصوصة بذوات الأسباب، ذوات الأسباب صلاة الفائتة، صلاة الكسوف، ركعتي الطواف، سنة الوضوء، إعادة الجماعة، بعضهم ألحق بها السنة السنة الراتبة الفائتة، لكن الصواب أنها لا تصل السنة الفائتة في وقت النهي. وقال آخرون من أهل العلم لا تفعل ذوات الأسماء، وإنما تقدم حديث النهي لأنها صح وأكثر. وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا إذا جئت وقت العصر أو بعد العصر أو بعد الفجر لا تجلس، لا تصلي حيث المسجد، اجلس لأنك منهي عنها، وحديث النهي أصح وأكثر. ولا تصلي سنة الوضوء، لكن يرد عليهم إعادة الجماعة، يعني الجماعة فيها نص صلي وصلاة الكسوف أيضا. والصواب أنه يفعل في أوقات النهي ذوات الأسباب، هذا هو الذي عليهم يحققون من أهل العلم، وهذا هو ما تقتضيه القاعدة الأصولية، أنه إذا تعارض دليلان يعني في الظاهر وأمكن الجمع بينهما فإنه لا يعدل على الجمع، يجمع بينهما لأن فيه عملا بالحديث في الحديثين جميعا. سنة مؤكدة، سنة مؤكدة للجمهور وليست واجبة، هذا هو الصواب. وبعض العلماء أوجبها من الظاهرية لأنها صلاة لها سبب، سواء سنة مؤكدة مثل تحية سنة الوضوء أيضا. نعم صلى الله عليك. متصدق إذا أراد يتصدق على صاحبه بعد العصر يدرج كذلك ذوات الأسباب؟ إيش؟ إذا أراد يتصدق على صاحبه صدق؟ إيه نعم، يعني وجد إنسان يصلي وحده فقط. نعم هذا من إعادة الجماعة، داخل في إعادة الجماعة لا بأس، إعادة الجماعة. نعم. وقال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، تابعه عبده. نعم إذا طلع حاجب الشمس يعني دشروبها فأخر الصلاة حتى ترتفع لأن وقت ضيق، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب يعني حتى إذا شرعت الغروب حتى يتم. فهل فيه النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند شروعها في الغروب حتى وتضيفها حتى تغرب، وهذان الوقتان للنهي قصيران غير الوقتين الطويلين في الحديث الأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. أبو الشيخ إذا دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد هل ينكر عليه على قول الناس سنة مؤكدة؟ هي نعم يعلم لأن السنة مؤكدة يؤمر بها. الرسول إذا دخل أحد المسجد فهل حتى يصلى ركعتين؟ قل بالوجوب قول قول، قول الظاهرية قول قول. لكن نعم يؤمر بالسنة المؤكدة، يقول الرسول أمر بهذا. هل ينكر عليه إذا كانت سنة مؤكدة؟ لا ما ينكر، لأن الجمهور يرون أنه يجلس، مثلا فيها خلاف. ما ينكر لكن يقال له لو صليت أفضل. إذا كان طالب علم ويرى ما يراه الجمهور فلا لوم عليه. نعم. أي صلاة؟ إيه؟ لا ما ما فيه إذا كان وقت الخطبة. وقت الخطبة نعم يوجد. قال أسليك الوضوء ثاني صليت وجلس قال لا وهو يخطب قال قم فركع ركعتين وتجوز فيه. إذا كان سمع الخطبة لا بأس، أما إذا كان ما وكذلك إذا كان يسمع الدرس نعم يوجد. سمع الدرس أو الفائدة أو موعظة يوجد. أما إذا لم يكن هناك سبب لا أمر في هذا واسع. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. نعم هذا الحديث فيه النهي عن هذه الأشياء، نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. أما البيعتين ففسرهما في آخر الحديث وهما المنابذة والملابسة، هذا البيعتين. واللبستين فسرهما أيضا اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. وأما الصلاتين فهما نهى عن الصلاة فسرهما أيضا في الحديث، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نهى عن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فسرهما بالصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر. وأما اللبستين فسرهما باشتمال الصمة وبالاحتباء في ثوب واحد. أما اشتمال الصمة فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس له منفذ، بحيث لو حرك يده وغيرها انكشفت العورة، وسمي أصم لأنه لا منفذ له، مثل يشتمل بثوب ليس عليه غيره. كيف يشتمل بثوب؟ مثلا يكون عليه شرشف، مثلا شرشف كبير ولا على شيء، لا ثوب ولا سروال ولا فنيله، ويشتمل به. فإذا حرك يده هنا ظهرت العورة، ما عليه سروال ولا على شيء، ليس له منفذ. لكن لو كان على السروال ما لا محذور فيه، كان على السروال يشتمل في ثوب لا يضر، لأن العورة مأمونة كشافة. لكن المراد بالثوب أو قطعة واحدة، مثل الإزار يسمى قطعة ثوب، قطعة يسمى ثوب، والرداء ثوب. فإذا أتى بثوب مثل الإزار مثل الرداء كبير مثل شرشف كبير واشتمل به على جسمه وما عليه شيء، لا سروال ولا فيه ولا شيء، هذا يسمى اشتمال السم، ليس له مفعول. إذا حرك يده من هنا أو من هنا ظهرت العورة لمن حوله، فمنهي عنه لأن لما فيه من انكشاف العورة. هنا مثل الوزن، لا الوزن سهل، الوزن بس إيه ذكر. المهم أن ثوب واحد يلتف يشتمل بثوب واحد يغطي نفسه فيه، ما له منفذ. فإذا حرك يده هنا هنا ظهرت العورة لمن حوله. أما إذا كان عليه ثوب وسروال ما في محذور، محذور هذا. كان العرب يتساهلون بهذا، كانت ليس لهم ثياب كثيرة، كانوا يشتملون بثوب واحد أو بإزار واحد. وأما اللمسة الثانية الاحتباء في ثوب واحد، والاحتباء في الثوب الواحد هو أن يأتي بثوب فيضعه على يحتبي يضع رجله هكذا ويضع الثوب هكذا يربطه على ظهره وعلى رجليه الاحتباء حتى يتكي عليه، فيكون هذا مستور وهنا مستور، وأما من الأمام يكون مكشوف ما عليه سروال ولا شيء، بحيث لو وقف إنسان أمامه شاهد عورته. هذا يسمى إيش؟ هذا الاحتباء، الاحتباء يحتوي ثوب. لكن لو كان عليه سروال ما في محذور، لكن لو كان ما عليه شيء، ما عليه إلا الثوب هذا، جعل على ظهره وربط على يديه واحتبى هكذا، ربط على رجليه ووقف هكذا، اللي أمامه مستور بالثوب. لكن لو وقف إنسان أمامه ونظر إلى السماء وجد فرجه مكشوف، فهذا منهي عنه لما فيه من انكشاف العورة. لكن لو كان عليه سروال ما في محذور، لو كان عليه سروال ما في محذور. نعم، ويربط على رداء على ساقيه وظهره بحيث يعتمد عليه ويفضي بفرجه إلى السماء بحيث يكون ما فوق فرجه مكشوف. لكن لو كانت العورة مستورة بزار أو سروال فلا حرج. وهذا يفعل بعض الناس، بعض الناس لا سيما إذا كان جلسة طويلة أو في يوم الجمعة، بعض الناس يجيب حبل ويضعها على ظهره وعلى رجليه هكذا يربطه حتى يكون متكي معتمد كأنه معتمد. هذا هكذا تفعل العرب، كتفعل العرب يأتي بثوب هكذا يستر به رجليه وظهره ويربطه ويكون هذا مستور وأمامه مستور إلى الأرض، لكن من الأمام مكشوف ما عليه سروال ولا شيء، بحيث لو وقف إنسان عليه شاهد عورته، فنهي عنه لما فيه من التساهل بكشف العورة. أما إذا كان عليه إزار أو عليه سروال فلا حرج في ذلك. وعن بيعتين، البيعتين الملامسة والمنابلة. الملامسة يقول أي ثوب لمسته من هذه الثياب هو عليك بمئة، لما فيه من الغرض. يمكن يلبس ثوب يساوي 500 أو يمكن يلبس ثوب ما يساوي 10 ريالات، هذا في غرض. ثوب الدكان في ثياب معلقة في الدكان، وأي ثوب لمسته هو عليك بمئة. يمكن يلبس ثوب يساوي 500 ويمكن يلبس ثوب ما يساوي 10 ريالات، هذا غرض لما فيه من الغرض، ما يجوز هذا. وإنما يأخذ الثوب يختار ثوب ويقلبه وينظر ثم يخبره بمئة. أما يقول أي ثوب لمسته فهو بكذا، أو والمنابلة أن يقول أي ثوب نبذته أي طرحته إليك أو طرحته أنت فهو عليك بمئة. أي ثوب تأخذه تطرحه فهو عليك بمئة. يمكن يأخذ الثوب يساوي 100، يمكن يأخذ الثوب يساوي 50، يمكن يأخذ الثوب يساوي 10 ريالات، هذا فيه غرض فلا يجوز لما فيه من الغرض. وإنما إذا أراد يشتري ينظر في الثوب، يختار الثوب ويقلبه وينظر فيه ثم يخبره بالقيمة، حتى لا يكون هناك غرض، لأن هذا يفضي إلى الشحنة والعداء والبغضاء. يرمي إليه ثوب يساوي 500 ريال يقول أنت قلت في 100، قال لا أنا ما أريدك تأخذ هذا، ثم يحصل بقى شحنة وعداوة قطيعة. فنهى الشارع عن هاتين البيعتين لما فيهما من الغرر، ولأنه يفضي إلى الشحناء والضغينة والقطيعة. نعم، بعض الظاهرية بعضهم ذهبوا إلى أن حديث النهي منسوخة وأنه يجوز، وأن يجوز فعل الصلاة في وقت النهي، فهذا قول المذاهب. على هذا تقول المذاهب الجمهور يرون تقديم حاله النهي، والظاهرية يرون أنها منسوخة، وبعض العلماء يرى أنها تفعل ثوات الأسماء، وهذا هو الصواب إذا في جمع بين الحديث. نعم. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. نعم. ترجم المؤلف بنفي التحري على لفظ الحديث من باب التأكيد للنهي عن الصلاة في هذا الوقت، إذ المفهوم منهي عنه في حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذه الترجمة داخل الترجمة التي قبلها، وقوله لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، مفهومه إيش؟ أنه لا بأس بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لكن هذا المفهوم ملغى، ألغاه الحديث السابق لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهذا الحديث لا يتحرى أحدكم بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، يعني لا يقصد الصلاة عند الطلوع عند الغروب، مفهومه أنه لو صلى قبل الطلوع وقبل الغروب فلا حرج. هذا المفهوم ملغى، ألغاه حديث السابق لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولكن نص على التحري لما لأن النهي عنه آكد لما فيه من تأكيد، نص على النهي عن صلاة الوقت للتأكيد لكونه وقتا ضيقا وقصيرا، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وإلا بعض العلماء يرى أنه لا بأس في الصلاة بعد العصر بعد الفجر، وإنما ينهى عند طلوع الشمس وعند غروبها. تكون المذاهب في هذا الناس لهم مذاهب، الجمهور يرون أنه لا يصلى مطلقا بعد الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، مذهب الظاهرية يرون أنه يصلى مطلقا وأن الحديث نهي منسوخ، آخرون بعض العلماء يرى أنه لا بأس بالصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لكن وإنما ينهى عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها هذا الحديث. والمذهب الرابع مذهب المحققين أنها أن الصلاة نهي عنها بعد الصلاة العصر وبعد الفجر في أوقات النهي القصيرة والطويلة إلا ذوات الأسباب فإنها مستثنات. لا إذا قصد إذا كان قاصد التحري إذا كان هو قاصد هذا الشيء هذا يرجع إلى نيته فيصلي إلا إذا كان وقت قصير ما يشق عليه ووقف حتى يجيب المؤذن ويؤذن ثم يصلي فلا بأس. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن أبي شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم. وهذا فيه نهي عن الصلاة في هذين الوقتين، والحديث متواترة كما سبق في هذا. نعم. ولهذا قدم الجمهور حديث النهي قالوا إنها أصح وأكثر. نعم. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. نعم. هذا معاوية رضي الله عنه يقول ما رأينا النبي يصليهما، لقد أثبت غيره كعائشة أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين، فهي والمثبت مقدم على النافي. معاوية خفي عليه وعائشة في بيتها أثبتت أنه يصلي بعد العصر ويداوم عليهما، وذلك أنه شغله وفد عبد القيس عن راتبة الظهر، الراتبة بعد الظهر شغل عنها حتى جاء وقت العصر، فلما صلى العصر قضاهما، ولما قضاهما داوم عليهما لأنه إذا كان عمل عمل أثبت داوم عليه. بعض العلماء يرى يصلي بعد العصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما قال معاوية، أنكر عليه معاوية أنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا رسول فما رأيناه يصليها، فبعض الناس يصلي بعد العصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر من العلم إن هذا خاص به، هذا هو الصواب. وقال آخر من العلم الخاص الذي يخصه الخصوصية إنما هي للمداومة على ركعتين بعد العصر، أما الصلاة بعد العصر فلا بأس بها، إذا فاتت الإنسان ركعتين بعد العصر بعد الظهر صلاهما بعد العصر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما المداومة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن الأمرين كلاهما من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قضاءهما بعد العصر من خصائصه والمداومة عليهما من خصائصه. كما سيأتي في رواية أحمد أن أم سلمة سألت أرسلت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها اسألي قولي له يا رسول الله إنك تنهى عن الصلاة بعد العصر وقد رأيتك تصلي فإذا قال لك استأخري فاستأخر فلما جاءت أشار لها استأخري فاستأخر فلما سلم قال يا ابنة أمية تسألين عن الصلاة بعد العصر إنه شغلني وفد عبد القيس فهما هاتان في رواية لأحمد أنه قد أفرق بهما إذا فاتتا قال لا فدل على أنه من خصائص عليه الصلاة والسلام بعضهم ضعف هذه ضعفه والصبر ليس ضعيفا ثابتا فيكون قضاؤهما قضاء الركعتين بعد العصر من خصائصه والمداومة عليهم من خصائص عليه الصلاة والسلام. نعم بعض أهل العلم يرى أنها تقضى أن النساء إذا فاتتا سنة الظهر يقضيها بعد العصر لكن لا يداوم المداومة من خصائصه وقضاؤهما ليس من خصائصه والصواب أن الأمرين كلاهما من خصائصه لا تقضى بعد العصر وقت نهي إلا الفريضة فريضة إذا فات لا بأس الفوائد مستثنى. نعم حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي تياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني ركعتين بعد العصر. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب. حديث عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة في التراجم السابقة. نعم في الباب الذي قبلها. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. نعم. والبخاري رحمه الله في هذه الترجمة قال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر فذكر وقتين للنهي بعد العصر حتى تغرب الشمس والوقت الضيق من شروعها في الغروب حتى تتم هذا وقتها وبعد الفجر حتى تشرع حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتم هذا الظهر ولم يذكر الوقت الثالث من أوقات النهي وهو وقت استواء الشمس عند قيامها حتى تزول وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة لكنه ليس على سنة البخاري رحمه الله فلذلك ما ذكره وعادة البخاري أن ما لم يثبت على شرطه يشير إليه في الترجمة فما ذهب إليه البخاري من الاقتصار في ذكر أوقات النهي على وقتين بعد الفجر وبعد العصر فجهب ضعيف هو اختيار مالك يكون وقتين ولا يذكر الوقت الثالث وهو عند قيامها حتى تزول والصواب أن أوقات النهي ثلاثة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند قيام الشمس حتى تزول إلا يوم الجمعة يوم الجمعة مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاء مبكرا أن يصلي حتى يخرج الإمام وهذا يستلزم أنه يصلي عند زوال الشمس والإمام إنما يخرج بعد زوال الشمس الإمام إذا يخرج بعد زوال الشمس والمتقدم الجمعة مأمور بأن يصلي حتى يخرج الإمام كما جاء في الحديث من صلى ما كتب حتى يخرج الإمام وإذا صلى عند قيام الإمام عند دخول الإمام استلزم ذلك أن يكون صلى وقت النهي يوم الجمعة مستثنى لأنه لأن الذي أمر المتقدم للصلاة للمسجد للجمعة أن يصلي ما كتب له قال ثم يصلي حتى يخرج الإمام والإمام إنما يخرج بعد الزوال بعد الزوال إذا زالت الشمس فدل على أنه لا بأس أن يصلي ولو عند وقوفها وعند استوائها لأن هذا مستثنى يوم الجمعة وهذا على سبيل الاختصار أوقات النهي ثلاثة وعلى سبيل البسط أوقات النهي خمسة بعد العصر حتى تتضيف الغروب وعند تضيفها حتى تهم وبعد الفجر حتى تطلع وبعد طلوعها حتى ترتفع وعند قيامها حتى تزول في حديث عقبة بعامر في عند صحيح مسلم ذكر الوقت الثالث هذا وثابت في صحيح مسلم فثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين تشرع في الغروب وحين يقوم قائم الظهيرة وكأن هذا الحديث لم يصح عند البخاري على شرطه فترجم على نفسه واقتصر على وقتين بعد العصر وبعد الفجر، فقال باب من لم يفرح الصلاة إلا بعد العصر والفجر. وكذلك لما صح عند حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، وفي أنه ذكر إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول. نعم، شارح أشار إلى شيء من هذا، شوف عندك قبل آخر الصفحة في السطر الثالث قبل آخر الصفحة وبقي خامس هو الصلاة، كلام الشارح هنا وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه، وفيها أربعة أحاديث، يعني في ثبوتها أربعة أحاديث ثابتة. نعم، حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع. نعم، وحديث عمرو بن عبسة وعند عبسة وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح حتى يستقل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفي فصل، وفي لفظ أبي داود حتى يعدل الرمح ظله. وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح إذا زالت فصل. وحديث السنابحي وهو في موطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها. وفي آخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة. وبقضية هذه الزيادة قال عمر الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار، وعن ابن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك، عن أبي سعيد المقبوري قال أدركت الناس وهم يتقون ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. نعم، مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور أنه وقت نهي، ومالك ذهب إلى ما ذهب إلى البخاري لأنه ليس وقت نهي. نعم، نعم، أذهب العبسة وحديث عقبة بن عامر. نعم نعم، وخالف مالك فقال ما أدركت أهل الفضيل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار. وقال ابن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي، فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره انتهى. وقد استثنى الشافعي وما وافقه من ذلك يوم الجمعة، وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة. نعم، هذا في دليل على أنه ينبغي الإمام يوم الجمعة ألا يخرج إلا بعد الزوال ولا يبكر كما يفعل بعض الأئمة يبكرون قبل الزوال، هذا فيه خطر. ولهذا ترجم البخاري كما سيأتي في الجمعة جزم بالترجمة بأن وقت الجمعة بعد زوال الشمس لقوة الدليل في هذا. وإن كان الصواب أنه تصح الجمعة قبل الزوال، لكنه قول لبعض العلماء والجماهير على أنه على أن الجمعة يدخل وقتها بعد الزوال. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله النبي كان يصلي بعد انتصاف النهار، وكان أبو بكر إذا انتصاف النهار أو بعد انتصاف النهار، وعمر وعثمان، فينبغي ألا يتقدم لأن في خطر. أكثر العلماء يرون أنه لا تصح، لماذا تتقدم؟ ما في داعي تتقدم. قدم بعض الأئمة تقدم بربع ساعة 10 دقائق قبل الزوال، هذا غلط. ثم أيضا فيه تعميم أيضا من المسؤولين وولاة الأمور بأن على الخطباء أنهم يلتزموا بهذا ولا يدخلوا إلا بعد الزوال، ومبني أيضا على فتوى سماحة الشيخ الشيخ عبد المعمر بن باز رحمة الله عليه، وعمم هذا على الأئمة بلغنا ووزع علينا وعلى كثير من الأئمة عندهم صورة من هذا. فينبغي الالتزام في هذا لأمرين: أولا طاعة ولاة الأمور، وثانيا أن الحديث صريحة في هذا، وثالثا أكثر العلماء على أن صلاة تصح، فلماذا تخاطر؟ نعم، وقت الشيخ المقصود به زوال ولا الصلاة؟ ها، النداء ما يصل الأذان على العادة، أذان الجمعة هو أذان الظهر العادة، لا يدخل إلا إذا على التقويم يكون أذان الثاني يوم الجمعة هو أذان الظهر العادة، هذا الذي ينبغي. نعم وقد رفضوا عليه ابن الصادق عن أخي الإمام عن الشافعي، وروى ابن وهب أخبار الحياض عن سعيد بن سعيد بن حميد عن ابن هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعات الليل والنهار ساعة تأمل أن أصلي فيها، فذكر حديث رسول فيه فإذا انتصر النهار فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس، فإن حينئذ الساعة الظهيرة تسد في الحرب من جهة جهنم، فإذا مات الشمس فالصلاة محظورة ومشهودة وتقدمت حتى. هذا من الحديث من حديث دلة النهي، لكن استثنى من هذا الجمعة في الخلاف، لأن النبي ندب الناس في الصلاة إلى طلوع الإمام، إلى خروج الإمام، والإمام يخرج بعد الزوال. نعم. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر. وهذا خفي على معاوية في الحديث السابق، أن معاوية قال: إنكم تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني ركعتين بعد العصر. وعائشة قالت هنا: صلى النبي بعد العصر ركعتين. عائشة أثبتت هذا، ومعاوية نفى، والمثبت قدم على الناس، ولأنه في بيتها يداوم عليها. وهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان ما يصلى بعد العصر من الفوائد. ظاهر هذه الترجمة جواز قضاء الفوائد بعد العصر من الفرائض والسن جميعا. هذه الترجمة: باب ما يصلى من العصر بعد العصر من الفوائد ونحوه. والفوائد تشمل الفرائض وتشمل السنن الرواتب، فهذا الإطلاق غير صحيح. أما الفرائض فإنها تقضى من دون إشكال، لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كما سيذكره المؤلف رحمه الله في الباب الآتي. وأما السنن الرواتب فلا تقضى بعد العصر، لحديث عائشة وأم سلمة في النهي عن قضاء راتبة الظهر بعد العصر، وهما يدلان على أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر من خصائصه، وكذا مواظبته عليها من خصائص عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا. ما تركهما يعني الركعتين. نعم. وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، يعني الركعتين بعد العصر. يعني ما تركهما بعد العصر حتى لقي الله، يعني داوم عليهم مواظبة عليهم. والذي ذهب به يعني بعدما توفي، قالت حلفت بالله، لأنه هو الذي ذهب بنفسه سبحانه وتعالى، هو الذي ذهب به وأماته، ثاني ركعتين ما تركهما حتى لقي الله. نعم. هذا في دليل على أنه كان يصليهما بعد العصر، وفي دليل على أن هذا خفي على معاوية رضي الله عنه حيث أنكر هذا ونهى. نعم. وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، يعني ركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم، يعني يصليهما في البيت خشية أن يقتدي به الأمة فيشق عليهم، وهو لا يحب أن يشق عليهم عليه الصلاة والسلام، فيصليهما وحده في البيت حتى يختفي عن الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة رضي الله عنها: ابن أختي، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. السجدتين عن ركعتين، سمي السجدتين لأن السجدة أهم أركان الركعة. ما تركهما يعني داوم عليهم. نعم. لأن السجدة فعلي، لأن السجدة أهم الأركان. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. ركعتان قبل صلاة الصبح هذه السنة الراتبة، وركعتان بعد العصر هذه الركعتان قضاء لركعتين بعد الظهر ثم داوم عليهم، هذا من خصائص عليه السلام كونه يقضيهما بعد العصر وكونه داوم عليهما، لأنه إذا عمل عمل أثبته، فلما قضاهما مرة أثبت العمل، إذا عمل عملا داوم عليه عليه الصلاة والسلام. أما الفوائد من الفرائض فإنها تقرأ، فوائد من الفرائض تقرأ ما في إشكال. أما السنة الراتبة فالصواب أنها لا تقرأ بعد العصر، وأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر من خصائصه، وكذلك مواظبته عليه من خصائصه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. نعم. كما سمعت الآن يقول ما تقرأ من خصائص خاص به صلى الله عليه وسلم. النوافل لا في غير وقت النهي لا بأس تقضى في الوقت في وقتها مثل راتبة الظهر إذا فات السنة راتبة قبل الظهر تقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر العصر ما له راتبة والمغرب تقضيها إلى مغيب الشمس صلاة العشاء سنة العشاء تقضيها إلى نصف الليل إلى خروج الوقت والفجر جاء ما يدل على أنك تقضيها بعد الشمس أو تقضيها بعد الصلاة مباشرة جاء ما يدل على هذا وهذا مخير يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الظهر فقال الصبح أربعا فذكر أنه لم يصلي الراتب فسكت عنه وجاء في حديث آخر الصلاة بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس نعم. نعم إذا فاتت الإنسان الصلاة ولم يبقى من وقت خروجها إلا مقدار ما يصلي الفريضة هل يقال يؤدي مثلا نافلة مثل لو كانت ركعتي الفجر ثم يؤدي الفريضة أو يبدأ مباشرة نعم لا يصلي الراتبة سيأتي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة يكون الوقت في حق من حين انتباهه يقول من نام عن صلاة العصر فليصليها إذا ذكرها لا تفوتها وقت الوقت في حق من حين انتبه ما يفوت في وقتها يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلاة سيأتي بالباب اللي بعد هذا نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. نعم كلام الشارع يقول تمسك بهذه الرواية من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا نعم في وسط الصفحة السطر السابع نعم تمسك بهذه الرواية تمسك بهذه الروايات نعم من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه والصواب أن قضاءه بعد العصر من خصائصه والمواظبة من خصائصه لحديث أم سلمة في نهي صلى الله عليه وسلم عن قضائهما وهو حديث حسن أخرجه أحمد بإسناد جيد كما وهو حجة كما قال الطحاوي خلافا للبيهقي اللي ضعف الحديث الصواب أنه جيد وليس بضعيف البيهقي ضعفه والصواب أنه حسن حديث عائشة عند أبي داود في رواية ذكوان مولاها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها كما ذكره الشارح ترجمة البخاري ظاهرها جواز قضاء الفوائد من الرواتب ونحوها بعد العصر لكن هذا الإطلاق ليس بالصحيح الفرائض تقضى بعد العصر للحديث أما سنة الرواتب فلا نعم لحديث أم سلمة وحديث عائشة المذكورين نعم كم وأما مواظبته نعم وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه نعم. والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم نعم. كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال رواه أبو داود ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره وكان إذا صلى صلاة أثبتها رواه مسلم قال البيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل قضاء وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا فقال لا فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة هذا كلام البيهقي والصواب أنها ليست ضعيفة فالسند جيد نعم قلت كمل قلت أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه نعم في تعليق قال رحمه الله تعالى ليس الأمر كما قال بيهقي بل حديث ابن سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما قال الطحاوي والله أعلم نعم كانت تصلي اجتهاد منها كانت تصلي من بعد العصر نعم باب التبكير بالصلاة في يوم غيم حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله يعني بادروا بالصلاة في أول وقتها والحديث ما أوضح الأدلة على كفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك صلاة العصر حبط عمله والذي يحبط عمله هو الكافر كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا الحديث كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا مثال لصلاة العصر. وإلا بقية الصلاة شأنها مثلها، لكن مثل بصلاة العصر لعظم شأنها. وإلا فبقية الصلاة حكمها كذلك، من ترك صلاة العصر حبط عنه، ومن ترك صلاة الظهر يعني تركها بالكلية حبط عنه، أو ترك صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء الحكم واحد. نعم. لو ترك حتى في الوقت. نعم. إيه هذا محل هو محل الخلاف، إذا ترك تهاون أو كسل، أما إذا ترك جحلا لوجوبها هذا كافر بالإجماع، بإجماع المسلمين ما في خلاف. لكن ذكر بعض لو صلىها بعد الوقت تركها تهاون وكسل ثم صلىها بعد خروج الوقت. إيه بعض العلماء يقول إن لا يكفر، وقال آخرون لا لا لا يرفع صلاة بعد الوقت، يعني ليس عليها أمر الله ورسوله. فلا ترفع. بل عليه يجدد إسلامه من جديد ويتوب. نعم. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تنام عن الصلاة. قال بلال أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالصلاة، فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. التعريس قوله قال بعض المرضى عرست، قال لو عرست، نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة والنوم. نزول المسافر للاستراحة والنوم يسمى التعريس. التعريس هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة والنوم يسمى تعريس. قال عرس المسافر إذا نزل في آخر الليل يستريح. وفي الحديث أن من نام متأخرا في الليل فعليه أن يعتني بالأسباب التي توقظه للصلاة، من ساعة مثلا يركدها على الوقت، أو بعض الأهل أو الأصحاب أو جيران يوقظونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينام آخر الليل حتى التزم بلال. بلال التزم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخاف أن تنام. قال بلال أنا أوقظه، فلما التزم بأن يوقظهم نام النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أنه ينبغي أن يفعل الأسباب، وينام ولا يعتني بالصلاة، يكون عنده إحساس أولا ينام مبكر، هذه من الأسباب لاستيقاظ الصلاة الصبح. أولا أنه مبكر عدم السهر، هذا السبب الرئيسي، لا بد ينام الإنسان مبكر. أما اللي ينام متأخر ينام للساعة واحدة أو الساعة اثنتين ما يستطيع مهما كان، ولو كان من أشد الناس حرص ما يستطيع يغلبه النوم، لا بد تنام مبكر، جاهز تنام مبكر. ثانيا تجعل أسبوع تقول ساعة وضع الأخوان. ثالثا يكون عندك إحساس وشعور واهتمام، مثل لو كان عندك دوام ولا عندك وقت ولا موعد ولا موعد طائرة، يكون عندك إحساس. وإذا استيقظ مرتين فلا يهتم، الصلاة كذلك لا بد من الأسر يعتني. ولهذا في بعض الروايات النبي قال من يأكل على الصبح؟ فقال بلال أنا، يعني يرقب الصبح. فلما التزم بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله ألقى على بلال نومة ما ألقاه عليه مثلها. ألقى عليه نومة وصار النوم يعني لذيذ حلو حتى ضربتهم الشمس. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده لتشريع هذا الحكم، رحمة من الله حتى يكون تشريع الأمة ماذا يفعلون، ماذا يفعل الإنسان إذا نام على الصلاة. وقد حصل هذا النوم للنبي صلى الله عليه وسلم مرات، وفي بعضها أنهم ما استيقظوا إلا حتى ضربتهم الشمس، فجاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظ، استيقظ عمر فجعله يكبر الله أكبر الله أكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يغضون يخشون، لأن يعني قد يوحى إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوقظونه، لأنه جعل يكبر عمر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم أن يقتادوا راحلهم، قال إن هذا واد حضرنا فيه شيطان، فأمرهم أن يقتادوا رواحلهم. ثم نزلوا قليلا ثم عمر بلال فأذن على العادة، أذن وتوضع الناس ثم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة، أقام بلال وصلى الفريضة. فدل على أن الراتبة تقضى ولو بعد فوات الوقت في مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، وهذا هو الشاهد الترجم باب الأذان بعد ذهاب الوقت. فقال بأينما قلت، قال فأذن بالناس بالصلاة، فيه مشروعية الأذان للصلاة الفائتة بعد ذهاب الوقت، وهذا هو الشاهد الترجم. وأما قوله فلما ارتفعت الشمس وبيضت، التأخير للصلاة حتى بيضت الشمس من غير قصد، بل إنهم لما توضأوا وانتهوا بيضت الشمس، التأخير بسبب الشغل بقضاء حوائجهم ووضوئهم لا لخروج وقت الكراهة، يعني ما قصدوا هذا. ويدل عليه رواية مصنف في كتاب التوحيد من طريق هشيم عن حصين، فقضوا حوائجهم فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس، فإذا هذا ما هم مقصود يعني تأخير، وإنما اشتغلوا بالوضوء وتوضأوا ثم إلى الشمس ارتفعت. وفي مرة أخرى أنهم ناموا ولم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس، يعني بعد ارتفاعها. نعم. بشوف الأذن مخصوص بجماعة. نعم. أو الواحد، حتى الواحد إذا كان مسافر أو في مزرعة أو في برية. في بيته إذا أذن بصوت غير مرتفع لا بأس، لأنه أذن في البلد يشوش، ولأنه أذن إذا أذن بصوت غير مرتفع لا بأس، وإن اكتفى بأذان الناس فلا حرج. لكن إذا كان في برية أو في مزرعة واحد يؤذن في عصره ولو كان واحد. نعم. توضا وصلنا مع الثنان قال نتأخر عن الصلاة، والباقي يتوضا ونتركهم تفوتهم. تأخر عليه؟ يقول نتأخر عن الصلاة ويصلي وبعض الناس يتوضاون. لا ينبغي يلاحظهم، يبغى ينتظر فقط يصلون جماعة، لأن انتظارهم وقت قصير يتوضاون يتوضاون يصلون جماعة. نعم. الآن دقة تراجم البخاري رحمه الله. الترجمة الأولى باب الأذان بعد ذهاب الوقت، وهذه الترجمة باب ما صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، ولو جماعة ولو بعد خروج الوقت يصلوا جماعة يصلوا، ما يقول الإنسان أنا خلاص أنا تأخرت على الفجر توضأ وصلي وحده والثاني يصلي وحده وثاني. لا، ينتظرهم حتى يتوضأوا ويصلوا جماعة. نعم. الجماعة واجبة في الحضر وفي السفر إذا وجد، إلا إذا لم يجد جماعة، ليس له يصلي وحده ويجد جماعة. نعم. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم. هذا الحديث فيه مشروعية الصلاة الفائتة بعد ذهاب الوقت جماعة، أنه لا بأس أن تصلى الصلاة الفائتة ولو بعد ذهاب الوقت تصلونها جماعة إذا كانوا جماعة، هذا هو شاهد الترجمة. وفيه ترتيب الفوائد، أن الفوائد ترتب، ولهذا صلى العصر ثم صلى المغرب، كان هذا في غزوة الأحزاب، وقد اختلف العلماء في سبب تأخيره للصلاة، وفي بعضها أنه فاتت صلاة الظهر والعصر والمغرب، وفي بعضها أنه صلى أربع صلوات، صلى الظهر ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، لكن العشاء ما فات وقتها بعد، وكذلك المغرب، فهذا يدل على ترتيب الفوائد. واختلف العلماء في سبب تأخيره للصلاة في هذا، لماذا أخرها في يوم الأحزاب، أخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرعت صلاة الخوف نسخ هذا الحكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي الصلاة في وقتها على أحد الوجوه التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخرها عن وقتها، لأنه لا يجوز التأخير بعد شرعية صلاة الخوف لكون الحكم منسوخا. وصلاة الخوف جاءت على وجوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة صلى جهة القبلة، وإذا كان العدو في جهة أخرى صلى إلى جهة العدو، وسقط استقبال القبلة. ومن وجوه صلاة الخوف قال الإمام أحمد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع. من وجوه صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صفى أصحابه صفين وكبر جعلهم مجاه العدو، وأخذوا سلاحهم وهم معهم، فكبر لتكبيرة الإحرام، فكبر الصف الأول والصف الثاني، ثم ركع وركع الصف الأول والثاني، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وبقى الصف الثاني يحرس معهم السلاح لأن لا يهجم عليهم العدو، لأنه سجدوا كلهم هجم عليهم العدو. ثم لما قام للركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فركع بهم جميعا، ثم سجد فسجد الصف الذي يليه، وبقى الصف الثاني يحرس، الصف الثاني هو الذي كان الصف الأول في الركعة الأولى. ثم تشهد عليه الصلاة والسلام وبقي ثابتا لنفسه، فقام كل طائفة وصلى لنفسه ركعة ثم سلم بهم. وفي بعض وجوه الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ذهب هؤلاء وهؤلاء، يعني صلى بهؤلاء ركعتين له فريضة، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين له نافلة وله فريضة، فهي على وجوه متعددة. فهذا يعني قبل قال جمهور العلماء إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأخيره الصلاة إنما هو قبل شرعية صلاة الخوف. وقال أخو من العلم إذا لم يتمكن من أدائها في وقتها جاز له التأخير ولو بعد شرعية صلاة الخوف، لأن تمكن أن يأتي بها على وجه من الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فعل، وإلا أخرها بعد وقتها ليتمكن من أدائها بطمأنينة وراحة. قالوا ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا تستر عند ضوء الفجر، وبعض الصحابة على الأسوار وبعضهم على الأبواب، وخافوا إن صلوا أن يهجم العدو عليهم ولا يتم الفتح، تأخروها وصلوها ضحا بعد أن تم الفتح. قال أنس ما أحب أني صليتها في وقتها، أو كما قال، قال ما يسرني أني صليتها في وقتها. لما جاء صلاة الفجر والصحابة بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب، طلع الفجر وخافوا إن صلوا الفجر ما يتم الصلح، فأخروها حتى تم الفتح، وفتحوا الأبواب وفتحوا الأسوار حتى ارتفع الشمس ضحى وصلوا الفجر ضحى. قال أنس ما يسرني أني صليتها في وقتها، لأنها أخرها لله وفي الله هذه العبادة، والعبادة تتدخل، فأخروا فلا بأس إذا لم يتمكنوا من تأخيرها. والدليل على هذا الصحابة فعلوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إن تمكن المسلمون أن يصلوا صلاة الخوف في على أحد الوجوه صلوها، وإن لم تمكنوا أخروها حتى يصلوها بطمأنينة كما فعل الصحابة، يؤخرونها حتى يتم الفتح ثم يصلونها بطمأنينة، وأخروها لله وفي الله، وهذا هو الصواب. والجمهور يرون أن هذا منسوخ، أن تأخيرها منسوخ، وأن هذا قبل شرعية صلاة الخوف، فلما شرعت نسخ التأخير. وقال آخرون من العلم لا، إن هذا على حسب الإمكان، إن أمكن إن صلى في الوقت صليت، وإن لم يمكن أخرت كما فعل الصحابة لما فتحوا تستر أخروا صلاة الفجر ضحى حتى تمكنوا من الفتح، وهذا هو الصواب واختيار البخاري وجماعة من أهل العلم. نعم. أول ما شروع في خلاف بين العلماء في غزوة الأفريقية، هل قبله بعد الخندق متى؟ في خلاف طويل في أهل العلم في هذا، وظاهره أنه بعد الخندق، وخندق السنة الخامسة. الخامس من يوليد لما أراد أن يمير عليه وانت كان ينتهي الصلاة في العصر ما عليه، لكن في خلاف بين أهل العلم في غزوة الثلاثة قال السفر الجهاد فلان جهاد لحال السفر يقصر صلاة الفرد شيء. نعم صلى به ركعتين تقصر سفر وجهاد. نعم تقصر صلاة أبو بعية ركعتان، وفي بعضها في بعضها سيأتي في صلاة الخوف المؤلف رحمه الله عقد باب الكلام لأهل العلم، وأن صلاة الحضر ركعتان في بعضها ابن عباس، وصلاة الخوف وصلاة الصغير ركعتان، وصلاة الخوف ركعة في بعضها ركعة، حتى قال بعضهم عند المسايفة قطع رقاب بالسيف تكبيرة واحدة الصلاة، ما في مسايفة قطع رقاب، أما يقطع رقبته ويقطع رقبتها. سيأتي الكلام إن شاء الله فيها، سيأتي البحث فيها في صلاة الخوف إن شاء الله. نعم سيأتي في صلاة الخوف، يأتي طب صلاة الخوف. نعم يرتب قبل، لابد من الترتيب، إذا كان ما صلى العصر وصلاة الظهر لابد من الترتيب، لابد وما يصح إلا الترتيب، يقول الفائتة ثم العصر ثم الحاضرة، إلا إذا خاف خروج وقت الحاضرة، إذا كان يخرج وقتها هو الجماعة يخرج الوقت، لا الجماعة ولو فاتت الجماعة لابد من الترتيب، الترتيب مقدم على الجماعة. يصلي مع جماعة فائتة من نية فائتة ثم يصلي. نعم. يرتبها. صليها بالترتيب. أذان واحد وإقامة واحدة. نعم. أذان واحد ولكل صلاة الإقامة. كل صلاة لا من قدم المسافر أراد أن ينهي بأخر المغرب من العشاء. كل تقديم لما تقديم. وأتى إلى البلد وجد مصلي من العشاء. يصلي معهم المغرب. بعض العلماء في خلاف. بعض العلماء يرى أنه يصلي معهم المغرب. ويجلس إذا قام الإمام في الرابعة يجلس حتى يسلم أو يسلم. وقال آخر من العلم الصلاة مختلفة هنا. هذه الرباعية والثلاثية يصلي لا يصلي معه. يصلي معهم نافلة. نافلة ثم يصلي بعد المغرب ثم العشاء. أو يصلي المغرب وحدة ثم يصلي يدخل معهم في العشاء. يعني الصلاة مختلفة ثلاثية ورباعية. أما إذا كانت الصلاة ظهر عصر عشاء ما هي مختلفة فلا يدخل معهم. نعم. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة للذكرى. وقال نعم. حبان حدثنا همام قراءة للذكرى قراءة وأقم الصلاة للذكرى. نعم. وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. وهذه الترجمة فيها بيان أن من نسى الصلاة يصليها إذا ذكرها وأنه لا إثم عليه لأن الإنسان لا حيلة فيه وكفارتها أن يصليها ما تتذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفيه أنه لا يقضي إلا تلك الصلاة لا يعيد إلا تلك الصلاة يعني لا يقضي إلا تلك الصلاة. استدل على هذا بالآثار اللي ذكرها عن العلماء. قال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة يعني ولا يعيد ما بعدها من الصلوات. وكذلك أيضا ذكر عن النبي من نسى صلاة فليصليها إذا ذكرها هذا عام يشمل جميع الأوقات حتى أوقات النهي بعد الصبح وبعد العصر يصليها إذا ذكرها وتذكرها. إذا ذكر صلاة الظهر بعد العصر يصليها بعد العصر إذا ذكرها بعد الفجر يصليها عام لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم استدل بالعواقب الصلاة لذكري وفي قراءة وأقم الصلاة للذكرى. هذا هو الصواب أنه لا يعد إلا تلك الصلاة. وذهب مالك وجماعة إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصلي أنه يصليها ويصلي الصلاة التي قبلها يعني يصليها ويصلي ما بعدها وهذا مرجوح. والصواب أنه لا يصلي إلا تلك الصلاة. ذكر المؤلف الخلاف اقرأ الترجمة في الخلاف قوله باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. قال علي بن المنير صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله ولكونه على وفق القياس إذ الواجب يعني ما صرح في المؤلف الترجمة فيها مسألة خلاف لأن الدليل واضح فليصليها إذا ذكر لك وذكر لك. نعم. إذ الواجب 5 صلوات لا أكثر فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع فليصلها ولم يذكر زيادة. وقال أيضا لا كفارة لها إلا ذلك فاستفيد من هذا الحصر أنه لا يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصلي التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب انتهى. هذا ضعيف يعني إذا ذكر صلاة الظهر بعد المغرب ذكر أنه نسي صلاة الظهر عند مالك يصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب يرتب وهذا ضعيف. الصواب أنه إذا تذكر أنه نسي صلاة الظهر بعد المغرب يقضي صلاة الظهر بعد العصر وصلاة العصر وصلاة المغرب صحيح في مكان كمل الصلوات الخمس اليوم والليل. أما مالك يرى أنه يقضيها ويقضي ما بعدها مراعاة للترتيب وهذا مرجوح. نعم. ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله ولا يعيد إلا تلك الصلاة إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك، لأنه يحتمل أن يريد بقوله فليصلها عند وقتها أي الصلاة التي تحضر، لأنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. نعم، هذا قول مفهوم فهما لا وجه له، يعني يصليها ثم إذا جاء الوقت من الغد يصليها مرة أخرى. نعم، بعد الصواب أنه لا يقضي إلا الصلاة فقط. نعم، لكن أكمل شيء أكمل بعد حديث بعد ترجمة. نعم. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم ويقول: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. وهذا في ترتيب الفوائد، والإنسان إذا كان عليه فوائد فإنه يرتبها الأولى فالأولى، ولهذا ترجم المؤلف باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. وفي غير الصحيحين أنه صلى أربع صلوات فاتته: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، رتبها صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب. بعض هذا ثلاث صلوات صلى بعد المغرب، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب. وفي الصحيح هنا أنه صلى ثلاث صلاة العصر، صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. وأيام الأحزاب أيام الخندق أيام، هذا يحمل على أنها يعني قضايا متعددة، في بعضها فاتت صلاة العصر والمغرب، بعض صلاة صلاة الظهر والعصر والمغرب، انشغال انشغال كل الوقت حرب، لأن الأمر شديد وعظيم، والأحزاب حاطوا بالمدينة، حاطوا بها من كل جانب، وجاءوا حتى أن اهتم أهل المدينة وحفر، والوقت طويل مدة طويلة حتى حفروا الخندق حول المدينة، حفر حتى لا يهجم، حتى هم بعض أهل المدينة أن يصالحونهم على ثلث ثمار أهل المدينة، فأبى بعضه من شدة الأمر. وكل هذا يدل على أن الأمر عظيم، واندهاش والنسيان حتى تنسى الصلوات من شدة الأمر. وكما قال الله بيّن شدة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم يعني الكفار من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الأمر عظيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا نجم النفاق، قال ما وعدنا الله، وين الوعد، وين وعد النصر، وين كيف المحاصرة لها مدة طويلة، هكذا نجم النفاق. وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يثرب هذا اسم المدينة، اسم جاهلي، الرسول صلى الله عليه وسلم أبدله سمى طيبة، هذا لا حجة، هذا من أخبره الله من كلام المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، قال الله: وما هي بعورة إن يريدنا إلا فرارا. قال الله: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفترة يعني المنافقين لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصير.